شيخ حسن الله إليك، قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله؟ قال: لبت رأسي وقلت حدي فلم أحل حتى يبلغ الحدي محلة. وقلنا: إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة حل، وهو لم يذبح الحدي حتى الآن. نعم، أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل حتى أنحل، لأنه ساق الهدي. أما لغيره لما ساق فله أن يقدم ويؤخر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن التقديم والتأخير فلم يرى في هذا بأساً.